بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في باب الربا من أبواب البيوع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصه بمشوبه، ولا نيئه بمطبوخه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزامنة، وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، وأرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، متفق عليه. نعم، رواية الحديث في الصحيحين: الثمر بالتمر أو التمر بالثمر، المقصود بالتمر أي الجاف، والثمر أي الرطب. ما هو الرطب يا إخوة؟ هو التمر الذي لا يزال فيه ماء قبل أن يجف. التمر إذا أول ما ينبت من النخل ويطيب يكون رطبا فيه ماء طريا، فإذا جف صار تمرا، وهذا التمر هو الذي يدخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يباع التمر بالثمر، يعني التمر الجاف بالثمر الذي هو الرطب. نعم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينفس الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك، أخرجه أبو داود. فنهى وعلل بأنه ينقص عن يابسه، فدل على أن رطبه يحرم بيعه بيابسه. إذا ما علة النهي؟ لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر بالرطب؟ لماذا يا إخوة؟ أحسنت، عدم التماثل. نحن اتفقنا أن الربويات نحتاج فيها أولا إلى التساوي أو التماثل، والأمر الثاني التقابض، أن يكون الثمن والمثمن في المجلس. واتفقنا أيضا على أن القاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذا جهلت التساوي لم تدري هل تساوي أو لا، فهذا يساوي تماما في الربويات أنك تعلم أنهما متفاضلان. فالآن الرطب والتمر، لو فرضنا أنك جئت بخمس مكاييل من هذا وخمس مكاييل من هذا وقلت سأبيع هذا بهذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. إذن هذه الخمسة مكاييل من الرطب بعد قليل ماذا سيحصل فيها؟ سيتغير وزنها ويقل. إذن هنا ذهب التساوي، ما عاد هناك تساوي. إذن فعلة النهي هنا هو عدم العلم بالتساوي بحصول التفاضل بين النوعين، فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة، ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه، كحنطة فيها شعير أو زوان بخالصة أو غير خالصة. نعم، الزوان هو نوع من أنواع البر الذي يخالطه غيره، يخففه أو يقلله. نعم. أو لبن مشوب بخالص أو مشوب، أو عسل في شمعه بمثله، إلا أن يكون الخلط يسيرا لا وقع فيه له، كيسير التراب والزوان ودقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل، لأنه لا يقل بالتماثل ولا يمكن التحرز منه. نعم. قال: مسألة، ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه، يعني في الربويات التي تحقق فيها وصف الربا بوجود العلة فيه، لا يجوز لك أن تبيع الشيء الخالص منه بما يشوبه غيره. لذلك لا يجوز أن تبيع مثلا الذهب عيار 24 بما يساوي من الذهب عيار 18. لماذا؟ لأن عيار 18 عيار 18 هذا فيه ماذا؟ في نحاس، فهو ذهب مشوب، بخلاف الذهب عيار 24 فهذا ذهب خالص. فلو قلت أبيع هذا الذهب 5 جرامات من هذا بخمسة جرامات من هذا وهذا متساوي، قلنا لا يحل. لماذا؟ لأن هذا الذهب مشوب بغيره. وكذلك كل شيء في الربويات لا يجوز أن تبيع الربوي وهو يشوبه غيره مع ربوي آخر من نفس الجنس وليس مشوبا. أما إذا كان كلاهما من نفس نوع المشوب فهذا لا بأس. يعني يجوز أن تبيع ذهب عيار 18 بعيار بذهب عيار 18؟ الجواب نعم، لأن النسبة واحدة. لكن أن يكون أحدهما خالصا والآخر مشوبا مخلوطا بغيره فهذا لا يحل لنفس القاعدة وهي عدم التساوي. مسألة: ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه لأن النار تذهب برطوبته وتعقد أجزاء فيمتنع تساويهما. نعم، كذلك أن تبيع الشيء على القول بأن الربا يجري في اللحم مثلا، فاللحم النيء وزنه يختلف عن اللحم إذا طبخ، فهنا لا يحصل التساوي، فالنيء يباع بالنيء والمطبوخ يباع بالمطبوخ. نعم. مسألة: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة هو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، فروى جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. متفق عليه. والمحاقلة بيع الحب في سنبله بجنسه. نعم، يعني يبيع حبا وحبا بغير السنابل، حب قد استخلص من السنابل، أن تبيعه بماذا؟ بحب لا زال في سنابله. ما علة النهي؟ عدم التساوي. والمزابنة أن تبيع التمر الذي معك على الأرض بتمر في رؤوس النخل، وهذا أيضا ما علته؟ عدم العلم بالتساوي، لأن هذا الذي في النخل لا تستطيع أن تزنه وزنا صحيحا، فربما بعد أن تنزله من على النخل يكون أقل أو أكثر. والقاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة، هو بيع الزرع الأخضر والثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع. وقيل للمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة. نعم، التعريف الأول للمحاقلة والمخاضرة سيأتينا إن شاء الله تعالى عن هذا النوع من أنواع البيوع، لكن هذا الثاني هو الذي لأجله أوردها: استكراء الأرض بالحنطة، يعني أنه يؤجر الأرض هنا ببعض من جنس ما يخرج منها. يؤجر الأرض، الاستكراء هو الإيجار، الكراء والاستكراء هو الإيجار، فأن يؤجرها بجنس ما يخرج منها، فهذا أيضا يحصل فيه عدم التساوي لأنه في مقابلة شيء ربوي. نعم. مسألة: ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العراية دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا، فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. متفق عليه. وإنما يجوز بشروط 5. انتبه، ابتدأ المسألة بقوله: ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتداء فإن معنى الرخصة أن هذا يكون على خلاف الأصل. معنى الرخصة يقال رخص في كذا أن الأصل خلافه ورخص في هذا، هذه رخصة، هذه استثناء. الأصل في ذلك أن التمر لا يجوز أن تبيعه بالتمر على رؤوس النخل التي هي المزابنة، هذه محرمة ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه رخص في حالة واحدة. ما هي؟ وهي التي تسمى العرايا، مسألة العرايا. ما هي العرايا؟ العرايا جمع العرية، وهي صورة من البيع سميت بذلك لأنها تخلو من النقد من العوض، لا يدفع الإنسان فيها مالا، عريت عن الثمن عن النقد. ما صورتها يا إخوة؟ صورتها أن يأتي رجل فقير محتاج معه تمر من العام الماضي، لأننا قلنا إن التمر يجفف ويدخر، فيأتي هذا الرجل فقير معه تمر من العام الماضي، فيدركه العام الجديد وقد خرج الرطب، والناس تحب الرطب وتتفكه به تجعله كالفاكهة، فهو يحتاج أن يأخذ من هذا الرطب ليتفكه منه، ولكن ليس عنده مال وعنده هذا التمر الموجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذه الحالة، وستأتينا الشروط، أن يشتري الرطب الذي على النخل بما يساويه خرصا. ما هو الخرص؟ هو التقدير. أهل النخيل فيهم أهل خرص. ما معنى أهل خرص؟ يعني يأتي الرجل فيمشي في البستان وينظر على النخل وينظر على التمر الذي في رؤوس النخل، فيقول هذا التمر تقريبا مقداره كذا وكذا، وهذه خبرة صنعة، فهذا يسمى ماذا؟ الخرص. إذن الخرص هو التقدير، وزن تقديري تقريبي ليس وزنا دقيقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز في هذه الحالة، مسكين لا يستطيع أن يشتري الرطب، له أن يشتريه بالتمر الذي عنده، أن يشتري هذا الرطب الذي فوق رؤوس النخل بشروط ستأتي. هذه المسألة تسمى مسألة بيع العرايا، وهذه كما قالوا استثناء ورخصة من بيع المزابنة. أجازها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحاجة. فهمنا الصورة يا إخوة؟ إذن هي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل. ما شروطها؟ ستأتي خمسة شروط يشترطها الحنابلة، وفيها نزاع مع غيرهم بلا شك، لكن هذه شروطهم. نعم. إنما يجوز بشروط خمسة، أحدها أن يكون دون خمسة أوسط، وعنه يجوز في الخمسة. والمذهب الأول لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر، خولف فيما دون الخمسة بالخبر، والخمسة مشكوك فيها فرد إلى الأصل. نعم، الشرط الأول أن ذلك له حد، أن يكون دون خمسة أوسق، والوسق كم صاع؟ 60 صاعا، يعني 300 صاع تقريبا. أن يكون هذا البيع، هذه الصفقة لا تصل إلى مقدار 300 صاع دون ذلك. اختلفوا، والراجح في مذهب الحنابلة أنها أقل، يجب أن تكون أقل من ذلك، لا تصل إلى 300 صاع، لا تصل إلى خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق، هذا شرط الأول. إذن فإذا أراد أن يشتري أكثر من ذلك قلنا لا يحل. النبي عليه الصلاة والسلام قال رخص في العرايا في خمسة أوسق أو فيما هو دون خمسة أوسق. نعم. الثاني أن يكون مشترياها محتاجا إلى أكلها رطبا، لما روي عن محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه، فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه، ليس معهم نقود أموال. نعم. وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبا، متفق عليه. والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها. إذن الشرط الثاني أن يكون الرجل محتاجا ليس مستغنيا، به حاجة ويريد أن يطعم أهله من هذا الرطب وهو محتاج فقير. نعم. الثالث ألا يكون له نقد يشتري به للخبر. هذا الشرط الثالث، ألا يكون معه مال، فإن وجد معه مال يستطيع الشراء به لا يحل له أن يدخل في بيع العرايا. إذن هذه شروط لتحديد المسألة. نعم. وسبب من أين جاءوا بهذه الشروط؟ من القصة التي جاءت، من سبب إباحة النبي عليه الصلاة والسلام، قوم محتاجون لا مال لهم وليس عندهم إلا التمر، فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة. لماذا هذا التقييد وهذه الشروط؟ لأن هذا خلاف الأصل المحرم، لأن نحن عندنا مسألة حرمت ثم جاء الترخيص فيها، لذلك ينبغي أن ينظر الفقهاء والعلماء إلى هذا الترخيص جاء لمن وفي أي حالة، لأنك لو خرجت عن الرخصة رجعت إلى الأصل الذي هو الربا والحرام. الرابع أن يشتريها بخرصها للخبر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تبتاع بخرصها كيلة، متفق عليه. ولابد أن يكون التمر معلوما بالكيل للخبر. وفي معنى الخرص روايتان، إحداهما أن ينظر كم يجيء منها تمرة فيبيعها بمثله لأنه يخرص الزكاة كذلك. نعم كما قلنا الخرص هنا بمعنى التقدير، هذا المعنى الأول. والثانية يبيعها بمثل ما فيها من الرطب لأن الأصل اعتبار المماثلة في الحال بالكيل، وإذا خولف الدليل في أحدهما وأمكن أن لا يقاله في الآخر وجب. يعني يقول بل المقصود هنا أن يبيعها بخرصها يعني من الرطب، يعني أن ينظر هذا الرطب الذي على رؤوس النخل كم سيزن كم يزن ويبيعه بمثله، مع أن التمر بالرطب الأصل فيه التحريم لأن الرطب قد يجف، لكن قالوا هذا قد يعني جاءت الرخصة فيه. الخامس أن يتقابضا قبل تفرقهما لأنه بيع تمر بتمر فاعتبرت فيه أحكامه إلا ما استثناه الشرع، والقبض فيها على النخل بالتخلية وفي التمر باكتياله. نعم إذن الشرط الخامس أن يتقابضا. طيب قبض التمر مفهوم، سيأتي الرجل بالتمر الذي معه ويعطيه لصاحب النخل. طيب كيف يقبض المحتاج الرطب الذي على رؤوس النخل؟ قالوا أن يخلى بينه وبين النخلة أن يأكل منها، يقال له تفضل هذه النخلة خذ منها ما شئت متى شئت. ونحن قد مر معنا في أول كتاب الربا أننا قلنا إن القبض يختلف باختلاف السلعة، فكل سلعة قد تختلف عن الأخرى في طريقة القبض، فهناك ما يقبض بأن تحوزه في ملكك، وهناك ما يقبض بأن يخلى بينك وبينه، مثل الأصول، مثل البيوت، مثل الأراضي، هذه لا تنقل لا نقل فيها، ولكن يخلى بينك وبينها، يقال لك دونك الأرض فاذهب منها خذها افعل بها ما تشاء. فالقبض في النخل يكون بماذا؟ بالتخلية، أن يخلى بينك وبينها، اذهب وخذ منها ما تشاء. فإن كان حاضرا في مجلس البيع اكتاله، وإن كان غائبا مشى إلى التمر فتسلمه، وإن قبض أولا ثم مشى إلى النخلة فتسلمها جاز. نعم يعني يأخذ التمر ثم يقول له تعال معي تفضل اذهب إلى النخلة أو النخل الذي ستأخذ منه فخذ منه ما تشاء، فهذا جائز. نعم. واشترط الخراقي كون النخلة مرغوبة لبائعها. طيب لحظة هنا حتى تفهم هذه المسألة، إلى هنا يا إخوة الكلام واضح. الآن سيتكلم عن مسألة عند خلاف في المذهب عند الحنابلة. ما هو هذا الخلاف؟ نحن والخلاف هذا يرجع إلى تعريف العرية أصلا. نحن اتفقنا العرية لماذا سميت كذلك؟ لأنها عرية عن ماذا؟ عن الثمن. هناك قول عند الحنابلة قالوا لا، أصل العرية هي الهبة، العرية مأخوذة من الهبة. يعني ماذا كيف تكون صورة المسألة؟ هذا التعريف سيؤثر في صورة المسألة كاملة. كيف ذلك؟ قالوا العرية هي الهبة، فحقيقتها أن يأتي صاحب حائط، الحائط على البستان ثري وله أقارب محتاجون، فيهب بعضهم بعض النخلات هبة، يقول لك هذه نخلت لك من بين البستان الذي عندي، فهذه النخلات صارت عرية صارت هبة. فهنا يجوز لصاحب للموهوب أن يبيع هذا الرطب الذي على رؤوس الدخل لغيره. أدركتم الاختلاف في الصورة أم لا؟ الصورة الأولى العرية ليس فيها هذا، ولكن رجل صاحب نخل يأتي رجل محتاج يقول أنا أريد الرطب الذي عندك بتمر عندي لأني محتاج، فيقول بعتك، والشرط أن يكون دون 5 أوسق. هذه الصورة لا فيها تركيب شوية فيها زيادة، وهي أن الذي يبيع هذه العرية ينبغي أن تكون هذه النخلات قد وهبت له موهوبة له، ثم هو يبيع هذا الرطب الذي على رؤوس النخل الموهوب له، فشرطوا في ذلك أن يكون هبة. وضحت المسألة يا إخوة؟ هذه الصورة الأخرى التي ذكر الخرقي رحمه الله تعالى وغيره، ومتأخر الحنابلة على أن هذا ليس مشروطا. واشترط الخرقي كون النخلة مرغوبة لبائعها لأن العرية اسم لذلك، أي اسم لماذا؟ لوهب النخل، هذا الأصل قالوا هذا اسم معنى العرية، ولهم في ذلك كلام في أصل الكلمة من جهة اللغة وغير ذلك. نعم. واشترط القاضي وأبو بكر حاجة البائع إلى بيعها، هذا شرط آخر، أنهم قالوا الشرط بالحاجة ليس في حق المشتري فحسب، بل حتى في حق البائع. ينبغي أن يكون أيضا البائع في حاجة إلى أخذ التمر، فالمشتري يريد أخذ الرطب والبائع يحتاج أخذ التمر، هكذا قالوا. وحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه يرد ذلك، مع أن اشتراطه يبطل الرخصة إلا تتفق الحاجتان مع سائر الشروط. نعم، هذا يصعب، يعني أن يتفق أن تجد شخصا يريد تمرا وأن تجد شخصا يريد رطبا ثم هذا يهدى لهذا مع بقية الشروط المذكورة، هذا يذهب الرخصة، يجعلها غير موجودة في الحقيقة. نعم. فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد، وعلى قولهما لا يجوز إلا أن ينقص بمجموعهما عن خمسة أوسق. نعم، على قولنا يعني على قول المتأخرين الذي استقر عليه المذهب، إذا قلنا إن صاحب العرية الأصل صاحب النخل، هذا الرجل ليس بحاجة إلى شيء ولا يلزمه شيء إلا ألا يكون بيعه أقل من خمسة أوسق، ينبغي أن يكون بيعه أقل من خمسة أوسق. فبالتالي لو جاءه مسكينان وثلاثة وأربعة وكل منهم أخذ منه بيع العرية، هل يجوز له أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه لا يلزمه شيء. لكن لو قلنا إنه هو أيضا مشروط بحاجته، فهنا لا يستطيع هو أيضا أن يبيع إلا فيما دون خمسة أوسق لواحد أو أكثر. وضح يا إخوة؟ إذن قال فعلى قولنا يعني أن الحاجة منوطة بمن فقط؟ بالبائع، عفوا بالمشتري فقط الذي يريد الرطب. يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد، لأن الواحد كما قلنا هذا لا يلزمه شيء، ليس محتاجا أصلا. وعلى قولهما أي قول بأنه أيضا يجب أن يكون محتاجا، يدخل هو أيضا فيما دون خمسة أوسق، يعني لا يحل له أن يبيع أكثر من خمسة أوسق، لذلك لا يجوز إلا أن ينقص بمجموعهما عن خمسة أوسق. هذه العبارة الأخيرة كلها على ما تأخر أو على قول آخر في المذهب، بخلاف ما رجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى والمتأخرون من الحنابلة. لكن هذه العبارة يعني افهمها، لأن قد تجد فيها بعض الغموض إذا رجعت للمصادر، يعني إذا رجعت لكلام الخرقي ورجعت لكلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وغير ذلك قد تجد فيها بعض الإشكال. لكن إذا ربطت بين تعريف العرية والاختلاف فيه وفهمت مسألة الهبة انحلت لك المسألة إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله باب بيع الأصول والثمار. نعم، انتقل الآن إلى باب آخر وهو باب بيع الأصول والثمار. ما المراد بالأصول؟ الأصول جمع الأصل، والأصل كما هو معلوم أساس الشيء وما يبنى عليه الشيء. والمراد بالأصول في هذا الباب هو الأصول التي تكون في الأرض والبناء والأشجار، بمعنى كل شيء لا يعرف عنه أنه ينقل ويتبعه غيره. فالدور، البيوت والعمارات، هذه كلها أصول. الأراضي، هذه كلها أصول. الشجر والنخل دون الثمر، هذا كله يسمى بالأصول. والثمار هي ما يتبع ذلك، الثمار هي ما يتبع ذلك. فالثمار التي على النخل وعلى الشجر هذه مقصودة. متى يحل بيع الأصول ومتى يحل بيع الثمار ومتى يحل بيع كليهما مع بعضهما وهل يشترط لذلك شروط؟ هذا الباب عقد لذلك، بيع الأصول والثمار التي تتبعها. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا. حسبك، اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله مسألة ومن باع نخلا معبرا. ما معنى التأبير يا إخوة؟ التلقيح. ما معنى التأبير؟ التلقيح، أن يكون ملقحا، وهو أنهم يأتون بشيء في النخلة يكون مثل يسمونها كحبوب اللقاح، يسمونها من ذكر النخلة، فكأنه نوع من التزاوج. إذا وضعت هذه الأشياء أو الحبيبات التي تؤخذ من بعض النخيل ينبغي أن توضع في بعض الأماكن في النخلة تكون كالأنثى، يعني يحصل مثل التلقيح بين ذكر وأنثى، فتوضع ومن هنا يكون التمر. وإذا لم تؤبر النخلة لا تنبت ثمرا. فينبغي أن تحصل عملية التلقيح هذه تسمى التأبير. نعم. فالثمر للبائع متروكا في النخل إلى الجبال إلا أن يشترطه المبتاع. ما صورة المسألة؟ رجل الآن عنده أرض وفيها نخل، نحن بين حالتين. الحالة الأولى أنه قد أبر هذا النخل، يعني قام بعملية التلقيح، وهذه العملية يصعد من النخل ويأتي ببعض الأجزاء فيها ويضعها في النخلة في أماكن معينة. فإذا قام بهذا التأبير، قام بهذا اللقاح، الثمر الذي ينتج على هذا النخل المباع يكون لمن؟ للبائع أم للمشتري؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه إذا كان البائع قد أبر النخل قبل بيعه فإن الثمر يكون له، لأنه هو الذي أبره. ولو كان بعده، يعني أنه ما أبر النخل ولكن باعه ثم حصل التأبير، فإن الثمرة تكون للمشتري. إلا في حالة واحدة، لو أن المشتري جاء وقد وجد النخل قد أبر، قال أشتري على شرط أن يكون الثمر لي، فإن وافق البائع فالأمر إليه. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، والمسلمون على شروطهم. قال ابن عبد البر: الإبار عند أهل العلم التلقيح، وقيل التأبير ظهور الثمرة من جف الطلع، والأول أشهر لأن الحكم متعلق بنفس الظهور دون نفس التلقيح بغير اختلاف بين العلماء. متى ظهرت الثمرة فهي للبائع، وإن لم تظهر فهي للمشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. رواه البخاري ومسلم ولفظه قد أبرت. مسألة: وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا، والشجر على خمسة أضرب. نحن نأتي الآن إلى من يكون معنا من أهل الزراعة، سيذكر الآن دروبا وأصنافا من أنواع الزرع الذي يخرج، ما صفاته؟ الأول: ما تكون ثمرته في أكمامها ثم تفتح الأكمام فتظهر كالنخل. الأكمام جمع الكم أو الكم، قيل بالضم وقيل بالكسر. وما المقصود بالكم أو الكم؟ هو الوعاء الذي تكون فيه الثمرة بداخله غير ظاهرة ثم تظهر، يعني السنابل التي فيها القمح هذه تسمى أكمام. لماذا؟ لأن الثمرة تكون بداخلها مخبأة. بعض أحيانا بعض الثمار التي تكون في مثل الأزهار وتكون الزهرة مغلقة عليها، فالمقصود هنا بالأكمام ماذا؟ هي الثمار التي تكون مخبأة في داخل أوعية النبات، هذه تسمى الأكمام. فهذه كيف يكون ظهور الثمرة؟ قال: ما تكون ثمرته في أكمامها ثم تفتح الأكمام فتظهر. إذن ما دامت داخل هذه الأكمام فكأنها الآن لم تؤبر، في حكم ما لم يؤبر، فتكون لمن؟ للمشتري. أما إذا خرجت الثمرة من الأكمام فهنا تكون الثمرة لمن؟ تكون للبائع. نحن قد سبق بيان حكمه، وهو الأصل الذي وردت السنة ببيان حكمه، وما عداه مقيس عليه، ومن هذا الضرب القطن، وما يقصد نوره كالورم والياسمين والنرجس والبنفسج، فإنه يظهر في كمامه ثم يفتح كمامه فيظهر فهو كالطلع، إن يفتح جنبذه فيظهر نوره فهو للبائع، وإن لم يظهر فهو للمشتري قياسا على النخل. الضرب الثاني: ما له ثمرة باردة. إذن يدور هذا الباب يا إخوة، نفهم منه على ماذا؟ أنا ننظر إلى الثمرة إن وجدت قبل البيع فهي للبائع، وإن كانت ستوجد بعد البيع فهي لمن؟ فهي للمشتري. الضرب الثاني: ما له ثمرة باردة كالجميل والتوت والتين، فما كان منه ظاهرا فهو للبائع لأنها ثمرة ظاهرة، فهي كالطلع المؤبر، وما ظهر بعد العطل فهو للمشتري لأنه حدث في ملكه. النوع الثاني هي أن تكون الثمرة تظهر مباشرة، تنبت وتظهر مباشرة، لا تكون مخبأة، فهذه بمجرد أن ترى بالعين أنها فوق الأشجار فهنا تكون للبائع، فإن تم العقد أو ظهرت بعد أن تم العقد فتكون للمشتري. الثالث: ما له قشر لا يزول إلا عند الأكل، كالرمان والموز فهو للبائع، إن كان ظهر لأن قشره من مصلحته فهو كأجزاء الثمرة. نعم، النوع الآخر أن يكون داخل قشر فهو قريب من النوع الأول، ولكن هذا لا يخرج خارج القشر، يظل داخله، فهذا نقول بمجرد خروجه، لا ننتظر حتى نقول تخرج بعض الثمار من داخل القشرة، لا، بمجرد ظهور الثمرة فإنه يكون للبائع إن كان قبل العقد. الرابع ما له قشران كاللوز والجوز فهذا للبائع بنفس الظهور، لأن قشره لا يزال في الغالب إلا بعد جداله، فهو كالرمان. وقال بعض أصحابنا إن تشقق قشره الأعلى فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري، لأنه لا يدخر في قشره الأعلى بخلاف الرمان. الخامس ما تظهر ثمرته في نوره ثم يتناثر نوره كالعنب والمشمش والتفاح، فكأن كتأبيل النخل، ويحتمل أنه للبائع بظهور نوره، لأن استطار الثمرة بالنور كاستطار ثمرة النخل بعد التأبيل بالقشر الأبيض. السادس ما يقصد ورقه كالتوت، فيحتمل أنه للمشتري بكل حال قياسا على ما معنى ما يقصد ورقه؟ ما يكون ورقه أيضا مما يقصد ويطلب مع الثمرة، يعني لا تطلب الثمرة فحسب، ولكن تطلب أيضا أوراقها، يحتاج الناس إلى أوراقها، تباع وتشترى. نعم، فيحتمل أنه للمشتري بكل حال قياسا على سائر الورق، ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشتري، لأنه ها هنا كالثمر. نقفنا إن شاء الله تعالى. نعم، لأن الرطب يتغير، لا يثبت على هذا الميزان، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال أينقص الرطب إذا يبس، فهنا اليبس يؤثر فيه، فدل ذلك على أن هذا الوزن لا يثبت، وإذا كان لا يثبت فسيحصل عدم التساوي. لا، لأنها أحيانا لأنها ما يحصل نضجها يعني في صور أو في وقت واحد، ولكن يحصل تباعا، فلذلك يخلى بين الرطب وبين صاحبه على النخل، واضح؟ فلذلك يدخل فيأخذ منها شيئا فشيئا، ولا يؤمر بقطعها على بقطع التمر فورا. العراية، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها، هذه ألفاظ الصحابة رضي الله عنه. نعم. كيف يعني؟ نعم، إن هذه الصورة الموجودة، لذلك هم يقولون هذا استثناء لحاجة، فهذه هي الحاجة، لذلك لو عنده مال ما يحل له أن يشتري إلا بعد بدو الصلاح، وإلا يعني له شروط أخرى في حال وجود المال، لكن لا يشتري إلا في هذه الحالة، التمر بالرطب لا يشترى إلا بهذه الحالة، ما يشترى بسماء السنة التي قبلها، عنده فضل تمر، يعني عنده فضل تمر من هذه السنة، من السنة الماضية، من السنة التي قبلها، هو عنده تمر جاف ويريد أن يأخذ الرطب، فيشتري بالرطب الموجود، يشتريه بالتمر الذي عنده أيا كان مصدر هذا التمر. يعني هذه الصورة، أن يأتي رجل صاحب بستان كبير وله قريب له فقير، فيقول له قد وهبتك من بستاني هذا 10 نخلات، أصبح هذا الرجل الفقير الآن قد أخذ هذه النخلات عن طريق الهبة، هذا الرجل صاحب 10 نخلات التي وهبت له، هذا الذي يجوز له أن يبيع العرية دون غيره. نعم، قالوا لا، هم قالوا ذلك من تعريف العرية أصلا، قالوا العرية لا تكون إلا كذلك، هذه صورتها، أن يكون النخل للرجل الذي سيبيع العراية أن يكون هبة له، لا يكون أخذه من غيره، يعني لا يكون أخذه بيعا وشراء، وإنما قد وهب له، هكذا قالوا. لكن الصحيح أن هذا ليس شرطا، وكل صاحب نخل له ذلك. بارك الله فيك.